إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 54 بعد 200 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق. ثم قال الشارح رحمة الله عليه: تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم، ثم ذكر حديث غدير خم الذي كنا قد تعرضنا للكلام فيه بالتفصيل في اللقاء الماضي. وخلاصة القول في الواجب علينا تجاه الصحابة وآل البيت، خلاصة الباب، أن تكون قلوبنا وألسنتنا سليمة من جهة الصحابة. أول شيء سلامة القلوب والألسنة له مبتداء اتباعا لقول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها فيما صح عنها من أثر، قالت: أمرهم ربهم سبحانه وتعالى أن يستغفروا للصحابة فلعنوهم وطعنوا فيهم. نحن أمرنا بأن نستغفر لمن سبقنا، وأول وأولى الناس بهذا هم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد من سلامة القلوب والألسنة فيهم. ولذلك أفتى الإمام مالك رحمة الله عليه وغيره بأن الذين يسبون السلف لا حظ لهم في الفيء. الفيء المال العام الذي يأتي للدولة ويقوم أهل الحل والعقد أو أهل الحكم بتوزيعه على المسلمين، الذي ذكره رب العالمين في سورة الحشر وحدد الأصناف التي لها حق فيه، فذكر سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، ثم بعد ذلك قال بعدها: والذين أخرجوا للمهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. إذا تحدث عن من؟ عن المهاجرين، وتحدث عن الأنصار، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم. ولكن اشترط شرطا: الذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار لهم حظ في الفيء، بشرط والذين جاءوا من بعدهم، يعني الواو تعطف على ما سبق، والذين آمنوا معطوف على ماذا؟ على للفقراء المهاجرين، والذين تبوأوا الدار والإيمان، والذين جاءوا من بعدهم يقولون في حالة كونهم يقولون في حال كونهم يقولون يقولون، الجملة دي جملة ايه؟ حال، تعرف حال. والذين جاءوا من بعدهم في حال كونهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. انظر لاستنباط علماء السلف، فاذا لم يكن التابعون الذين جاءوا من بعض الصحابه حالهم هذا وقولهم هذا وسلمت القلوب والالسنه من الطعن في الاصحاب كان لهم حظ في الفيء، والا لم يكن لهم حظ في الفيء. هكذا افتى الامام مالك وغيره رحمه الله عليه. كذلك اتباعا لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي، فنحن منهيون عن سبهم، امرنا بان لا نسبهم وان نستغفر لهم، فسبهم الرافضه لعنهم الله. الامر الثاني ان نقبل جميع ما جاء في الكتاب والسنه من فضائلهم، كل ما جاء في القران الكريم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، ومن قول الله تبارك وتعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان، كل ما جاء في فضائلهم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، كل ما جاء في القران الكريم من فضل لهم وفي السنه المطهره من فضائلهم ومراتبهم نؤمن به كما آمن به السلف الصالح. فنؤمن أن العشرة المبشرين بالجنة في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، أبو عبيدة إلى آخره، العشرة المبشرين بالجنة. ونؤمن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ونؤمن كذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يلج النار نفس بايعت أو أحد بايع تحت الشجرة. إذا معنى ذلك أننا هنا نؤمن بفضائلهم ونؤمن بطبقاتهم ودرجاتهم التي جاءت في الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا نمسك عما شجر بين الصحابة، ونقول فيما رؤيا من اخبار فيها كلام يمس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اغلب هذه الروايات كذب، الروايات التي فيها طعن في الاصحاب وطعن في دينهم هذه الروايات كلها مكذوبة، الوارد منها مكذوب، ومنها ما هو كذب معلوم كذب، ومنها ما زيد فيه حدث فيه زيادة ونقص، يعني حتى وان لم يكن كذبا كله فبعضه دخل فيه زيادة ونقص. وفي زمان الفتن لم يتحرى المتكلمون او الناقلون ما نقل بدقة، كذلك نقول انه روي على غير وجه وهكذا، لاننا امرنا بان نحسن الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ورد من شيء لم نستطع له تأويل، لم نستطع ان نؤوله، ماذا نفعل؟ نقف فيه ولا نتكلم فيه ونرده ونقول علمه عند الله سبحانه وتعالى. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولكن نمسك ألسنتنا وتسلم القلوب في تعاملها مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الطعن فيهم هدم لدين الإسلام. الأمر الرابع لا ندعي العصمة إلا لواحد في هذه الأمة ألا وهو النبي عليه الصلاة والسلام. هذا خلاصة الباب الذي أطلنا فيه وتحدثنا فيه لفترة طويلة، ثم نقرأ كلام المؤلف رحمة الله عليه. يقول: وإنما قال الشيخ فقد برئ من النفاق، بعد أن ذكر حديث غدير قم، وقال بعده: وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ارقبوا محمدا في أهل بيته، ارقبوا محمدا في أهل بيتي، معنى احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. بعد ذلك قال: وإنما قال الشيخ رحمه الله فقد برئ من النفاق. هنا كنت أحب أن أذكر شيئا أيضا من كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام، ألا وهو الكلام عن مسألة النواصب. تسمعون عن الناصبة من النصب، الناصبة يعني الذين ناصبوا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء، لأننا كل كلامنا عن الرافضة، فالرافضة هؤلاء يكفرون الصحابة ولا يوالون إلا مجموعة قليلة جدا على أصابع اليدين فقط هم الذين يوالونه، وبقية الصحابة في نظرين معتقدين ارتدوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ هؤلاء هم الرافضة، كلامنا كله في الرافضة. أما الناصبة فنظرا لأنهم كانوا يعني في فترة قديمة ثم بعد ذلك اختفوا ولا يوجد منهم الآن أحد إلا القليل، النواصب الذين يناصبون أهل بيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأعداء، هؤلاء غير موجودين. ولذلك هي بدعة من البدع الكبيرة ولكنها غير موجودة الآن، ولذلك اختفى الكلام في النواصب، وإنما الخطورة في الذين يتحدثون عن الرفض للصحابة والطعن في الصحابة وفي عموم الصحابة، وبالذات بعد ثورة الخميني وأصبح لهم كيان قوي ودولة قوية. قبل ذلك كانوا ضعافا، يعني كانوا قبل ذلك قبل ثورة الخميني كانوا ضعافا، أما الآن فقد أصبحت دولة تريد أن تصدر مذهبها وتريد أن تدعو إلى مذهبها، فلذلك اشتد الخطر، اشتد خطر المجوس جدا بعد ثورة الخميني. بالطبع نحن لن نخوض في هذا الأمر من الناحية السياسية، لأن للأسف لما جاءت ثورة الخميني وقف معها الإخوان، فالإخوان جعلوا الناس يحسنون الظن بالرافضة وجعلوا قطاعا عريضا من الشباب يظن أن الأمل في هؤلاء المجرمين في هؤلاء الروافض. كانت الجريمة الكبرى التي ارتكبها جماعة الإخوان في مجلة الدعوة وغيرها حينما قامت ثورة الخميني ووقفوا بجوارها وذهبوا إلى هناك ووقفوا مع الخميني وأيدوا ثورة الخميني، فكان هذا يعد أمرا من أخطر الأمور، لأن كثيرا من شباب المسلمين من أهل السنة فتنوا بهذا الموقف، وكانت فتنة شديدة. حتى لما حدثت حرب المسمى بغير اسمه صاحب حزب اللات حسن، أيوه الذي يسمى حسن نصر الله وهو العياذ بالله ربنا يسلم، هذا الشخص حينما قام ببعض البالونات التي قام بقذفها على إسرائيل، ما الذي حدث؟ الذي حدث أنهم مجدوه وعظموه، وكانت مجلة الجمعية الشرعية تكتب كلاما عن هذا وتسب علماء المملكة وتسب هؤلاء الذين يجلسون في الغرف المكيفة ولا يعرفون شيئا عن الجهاد في سبيل الله، إلى أن حدث ما حدث وقامت إسرائيل بضرب لبنان وبإنهاء ما يسمى بالبنية التحتية للبنان، وإذا بحسن يخرج ويقول لو كنت أعلم أن رد الفعل من إسرائيل سيكون بهذا الدمار الهائل لما أقدمت على هذا، لما أقدمت على الجهاد في سبيل الله. الرجل تنكر لجهاده وندم عليه، وهم بالطبع أغلقوا أفواههم وانتهوا بعد أن طعنوا وملأوا مجلاتهم وخطبائهم كانت تتحدث عن علماء السنة بالطعن في علماء السنة وعلماء المملكة واللجنة الدائمة في المملكة، هؤلاء العلماء الذين يجلسون في غرف مكيفة ولا يعانون الجهاد، وبقوا هم مجاهدين عن طريق الكتابة وأجهزة الميكروفونات على المنابر، لم نرى غير هذا. طب ما الباب مفتوح، ما تروحوا هناك في فلسطين وتجاهدوا ورونا الجهاد، ما شفناش، احنا شفنا بس ايه جهاد أبواق وجهاد ميكروفونات. المهم ان كان امر خطير جدا ان ثورة الخميني تؤيد من جماعة الاخوان، كان امر من اخطر ما يكون، لان الامر اصبح لاول مرة يوجد فصيل كبير ممن يتسمون بالعاملين في حقل السنة. ما هي كلمة السنة في مقابلة الشيعة بقى، مش السنة في مقابلة اهل البدعة، والا الاخوان ليسوا من اهل السنة، لكن اما بيجوا يقسموا التقسيم العام بيقولوا ايه سنة وشيعة، هذا فصيل عريض من اهل السنة وقف بجوار الشيعة، فكانت تعتبر ضربة في ظهر السنة، خنجر مسموم ضرب في ظهر السنة، ولذلك اصبح لهؤلاء قوة واصبح لهم قبول للأسف عند كثير ممن ينتمي الى المذهب السني العام في بلاد الإسلام. واضح الكلام؟ ومن هنا معتقد النواصب هذا غير موجود. فالنصب كالرد، لأن هذا فيه خروج على المنهج الوسطي السني في التعامل مع الصحابة. يعني احنا قلنا التعامل مع الصحابة نوالي كل الصحابة، أهل السنة يوالون جميع الصحابة ويوالون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النواصب يعادون أهل البيت ويناصبونهم العداء، والروافض يناصبون من العداء؟ الصحابة. فكلاهما على باطل، والحق أننا نوالي جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتقرب إلى الله بحب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ونتقرب إلى الله بحب من؟ بحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لهم حق الصحبة، وأولئك لهم حق الصحبة مع القرابة، ومن لم يكن منهم صحابيا كان له حق الايه؟ القرابة. فالصحابة لهم حق الصحبة، والقريب الصحابي كعبد الله بن العباس قريب وصحابي، علي بن ابي طالب وهو اعلى رتبة من العباس ومن عبد الله بن العباس، قريب وصاحب وصهر للرسول عليه الصلاة والسلام. طب الحسن والحسين رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم حق، لهم الصحبة والبنوة، اعلى درجات القرابة بنوة للرسول عليه الصلاة والسلام، هما ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حسن الحسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدة شباب اهل الجنة. ولذلك المولاة والحب يزداد للصحبة وللقرابة. اذا اهل السنة اسعد الناس حظا بحب وموالاة اولياء الله، ولذلك لا نعادي واحدا منهم، لان من عاد واحدا منهم فقد وقع تحت قول الله في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، ومن يطيق ان يبارزه رب العالمين بالحرب؟ من يطيق، من يستطيع ان يكون محاربا لله سبحانه وتعالى؟ فقد بارزته بالحرب. او من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من الاعلام. لكن اهل السنة بفضل الله ابرياء من هذا الامر. ولذلك يتحدث العلماء في كتبهم، المؤلف في المجلد الثالث في اخر مبحث كتاب عقيدة اهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذي طبعته الجامعة الاسلامية، صفحة 1440، المبحث الخامس، الرد على معتقد النواصب في الصحابة. ولذلك ذكر موقف او ذكر كلام شيخ الاسلام رحمة الله تبارك وتعالى عليه حينما قال: الخوارج الذين يكفرون عليا، والنواصب الذين يفسقونه. فالخوارج يكفرونه، ولذلك قتلوا عليا الخوارج، والنواصب الذين يفسقونه، يقولون انه كان ظالما طالبا للدنيا، وانه طلب الخلافة لنفسه وقاتل عليها بالسيف. شوف الاتهام، بيقولوا عليا كان ايه؟ ظالما طالبا للدنيا، ما كانش رجل يطلب الدين، لا، ده كان هدفه الدنيا، وانه طلب الخلافة لنفسه وقاتل عليها بالسيف، وقتل على ذلك الوفا من المسلمين حتى عجز عن انفراده بالامر، وتفرق عليه اصحابه وظهروا عليه فقاتلوه. هذا كلام مين؟ يبقى انت عشان تعرف مذهب النواصب، اهو ذكر الشيخ الاسلام رحمة الله عليه مذهب النواصب انهم يفسقون عليه رضي الله عنه، يتهمونه بالظلم، يتهمونه بانه كان طالب دنيا، وانه طلب الخلافة لنفسه وقاتل عليها بالسيف. كل الحروب اللي حدثت دي كان من اجل ان يثبت ملكه، لم يكن يهدف الى اقامة دين، وقتل على ذلك الوفا. كل الالوف اللي ماتت في صفين وغيرها، كل هؤلاء ماتوا من اجل طلب الملك، ولم يكن له غاية لاقامة الدين كالخلفاء السابقين. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كذب والعياذ بالله. وذلك هؤلاء فجرة الذين قالوا هذا الكلام فجرا. هؤلاء أهل النصب، واسمهم أهل نصب، النصب من نصب العداء، ومن الممكن أن يطبق عليهم النصابين، يعني استخدموا الدين والعياذ بالله للكذب على الناس، كما يعتقدون أنه كان مخطئا في حروبه ولم يكن مصيبا فيها. كل ذلك موجود في منهاج السنة النبوية في المجلد الأول صفحة 162. ثم إن المعاصر لم يقف كلامهم عند علي، لا، تناولوا من؟ الحسين. قالوا إن الحسين كان خارجيا، وأنه كان يجوز قتله لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. يقولون إن النبي كان يعنيه في هذا الكلام، فيقولون إن الحسين كان خارجيا. وسمعت بالأمس من أخ في دار السلام إن هناك أحد الذين ينتمون إلى السنة في دار السلام يقول هذا الكلام، يقول إن الإمام الحسين رضي الله عنه كان خارجيا. هذا كلام طبعا لو ثبت، يعني قاله لي أخ، وذلك لن أذكر الاسم لأني لم أتثبت من هذا، هذا إن حدث يبقى هذا قول النواصب والعياذ بالله، يبقى بدعة جديدة مضافة إلى أخطائه ومصائبه. ثم يقول المؤلف: وهذا المعتقد الفاسد تبناه الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وانحازوا إلى النهروان وقاتلهم علي رضي الله عنه حين خرجوا عليه وكفروه، ولا يدخل في تعريف النواصب معاوية رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة، لأن القتال الذي كان بينهم في موقعتي الجمل وصفين إنما كان لأمور وإشكالات حصلت فاجتهدوا فيها، حيث كان يعتقد كل فريق منهم أن الحق معه حتى حصل بينهم ما حصل رضي الله عنهم وأرضاهم. انظر إلى كلام أهل السنة، يعني هنا بينا مذهب الخوارج أنهم يكفرون، ومذهب النواصب أنهم يفسقون ويفترون الكذب على هؤلاء الأصحاب العظام من أهل البيت. لكن هل معاوية يقع في هذا الحكم ويصبح من النواصب؟ قال لك لا، ليس من النواصب. وإليك بيان وإلى بيان رد هذا المعتقد السيئ. قالت: اعتقاد النواصب بغض علي وتدينهم به ضلال وجهالة ومخالف لما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعد الصحابة من وجوب تطهير قلوبهم من الغل والحقد عليهم ووجوب محبتهم والدعاء والاستغفار لهم. ثم ذكر بعض الأدلة على ذلك، ثم قال بعد أن ذكر مجموعة من الأحاديث التي تبين عظمة هؤلاء الصحابة الكرام، يقول: ومن الأحاديث التي أعرض الناصبة عنها صفحا فلم يعملوا بها ولم يرعوا، يعني لم يرتدعوا ويكفوا بما جاء فيها من تحريم بغض الصحابة، ولم يحذروا ما جاء فيها من الوعيد، ما رواه البخاري بإسناد إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الحديث نص في تحريم معاداة أولياء الله الذين آمنوا به واتقوه، ولا يشك مسلم في أن في مقدمة أولياء الله الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وعلي رضي الله عنه منهم، بل هو ممن له الصدارة في الرعيل الأول رضي الله عنهم وأرضاه. أحاديث ذكرها المؤلف، ثم بعد ذلك نقل عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه قال بعد أن ذكر الثناء على علي وإن كان له فيه شركاء، يعني ليس الثناء على الصحابة ثناء على علي، وإنما ثناء على علي ومن معه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذا لعلي ومن معه، والسابقون الأولون من المهاجرين علي ومن معه، لعل الله اطلع على أهل بدر علي ومن معه، ولكن علي في الصدارة. يأتي الرابع بعد أبي بكر وعمر وعثمان كما قال أهل السنة. يقول: هذا الثناء على علي وإن كان له فيه شركاء، إلا أن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين له، وفي ذلك رد على النواصب الذين يعتقدون كفرة أو فسقة كالخوارج المارقين الذين كانوا من أعبد الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يحقر احدكم صلاته مع صلاته. لان بعض الناس يقول لك يا عم فلان ده ازاي من الخوارج، ده الراجل بيبكي في الصلاه، ده الراجل حافظ كتاب ربنا، ده احنا بنشوفه بيعمل وبيسوي. الصحابه كانوا من اعوذ بالله الخوارج كانوا من اعبد الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يحقر احدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامهم، وقراءته للقران مع قراءتهم، يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه، اينما لقيتموهم فاقتلوهم. هذا الحديث الموجود في صحيح الامام مسلم وغيره. قال ابن تيميه بعد ان ذكر الحديث: وهؤلاء يكفرونه ويستحلون قتله، ولهذا قتله واحد منهم وهو عبد الرحمن بن ملجم، مع كونه كان من اعبد الناس. كان عبد الرحمن بن ملجم من اعبد الناس، ومع ذلك والعياذ سيلقى ربه بقتله لمن؟ لسيد اولياء الارض وقتئذ. يعني علي ساعة ان قتل كان افضل خلق الله في الارض. تصور ساعة ان قتل كان افضل خلق الله على ارض الله، مش كده ولا لا؟ افضل البشر على الاطلاق. لانه حينما قتل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل الى الرفيق الاعلى، وكذلك ابو بكر، وكذلك عمر، وكذلك عثمان، وهو ياتي رابع العشرة. فكان افضل الخلق وقتئذ رضي الله عنه، ومع ذلك هذا قتله متقربا الى الله عز وجل بقتله. ثم ينقل بعد ذلك يقول: بعد ان عرفنا ان المراد بالنواصب عند اهل السنة هم الذين يبغضون علي رضوان الله عليه واهل بيته ويلعنونهم، وان هذه الفرقة لم يعد لها وجود الان، لكن كلمة النواصب عند الشيعة الرافضة يطلقونها على الذين يقدمون الشيخين ابا بكر وعمر في الخلافة على علي. يعني كلمة النواصب دي تجدونها موجودة عند مين؟ الروافض. لما يجوا يتكلموا يقول لك الناصبة، في كتبهم تكسر الكلمة. يعني واحد يجي يقول لك ايه؟ إذا كانوا النواصب غير موجودين الآن، أما اللي بتتكرر على ألسنة الرافضة، نقول لأنهم يطلقونها على من؟ على أهل السنة. يسمون أهل السنة ايه؟ نواصب. لماذا؟ لأنهم يناصبون في نظرهم عليا العداء. ليه؟ لأنهم حرموه من الايه؟ من الخلافة. طبعا محدش حرم حد من الخلافة. الخلافة دي ملك رب العالمين، والذي ملك أبا بكر، ثم ملك عمر، ثم ملك عثمان، ثم ملك علي. إياكم أن تظنوا أن أحدا من خلق الله يستطيع أن يملك أحدا. إنما الملك لله، يؤتي ملكه من يشاء. مش القرآن قال كده؟ يؤتي ملكه من يشاء. قد يقول قائل: يعني معنى كده ان اي حد يملك يبقى هو افضل الناس في زماني؟ نقول: لا، مش شرط، ممكن يكون عقوبة ومصيبة. يعني انت لما تيجي تقول ايه؟ كان يحكمنا الحاكم الفلاني وكان ظالم وكان وكان وكان وكان. من الذي ملكه؟ رب العالمين. ام ملك نفسه بالقوة؟ لو كان يستطيع ان يملك نفسه بالقوة لاستطاع حسني مبارك ان يثبت نفسه في الملك، لاستطاع القذافي ان يثبت نفسه في الملك، لاستطاع فلان ان يثبت نفسه في الملك. ابدا. الذي يؤتي ملك، ده القران اللي بيقول: والله يؤتي ملكه من يشاء. يقول لك: الله، يعني انتوا بتقولوا ان اي حد بيملك يبقى هو ده الحق؟ نقول: من ناحيه القدر هذا هو الحق، هذا هو العدل. هو ده العدل. العدل ازاي؟ يعني الحاكم ده هو ده ايوه هو ده اللي يناسبكم انتم. عدل من ربنا، عقوبة من رب العالمين، عقوبة من رب العالمين. لأننا فاكرين لما كنا بنقول زمان إن الحكام مراية الشعوب، مرايتك. إذا أراد الشعب أن ينظر في المرآة ليرى حقيقة نفسه، ينظر في الحاكم بتاعه. إن وجدتم حاكمكم رجلا تقيا فاضلا فهذا أنتم، وإن وجدتم رجلا ظالما فهذا أنتم. مثلما يمثل العمل في القبر للإنسان فيأتي في صورة رجل حسن أو رجل قبيح، تمثل للشعوب وللأمم حكامها، أو تمثل لها أعمالها في صورة حكامها. الشعب الليبي عمله القذافي، عمله الأسود القذافي، الشعب المصري كان عمله حسني وقبل منه السادات وقبل منه جمال عبد الناصر وقبل منه فاروق، عملت في كل عصر يجسد لك في صورة الحاكم. واحد يقول طب ما احيانا بيجي حاكم كويس والناس ما تستاهلش، هذا من باب التنفيس كما قال الحسن البصري، حينما يأتي حاكم عادل ورجل طيب يبقى هذا من باب التنفيس. ولذلك الأمم إن أرادت أن تصلح حكامها فلتصلح ما بينها وبين ربها سبحانه وتعالى. فإذا كثر الخبث في الأمة يأتيك الخبيث، سلمنا الله وإياكم. فهذه القضية، لأن الله الذي يؤتي ملكه من يشاء، ما الشعوب بتحاول وتقوم بثورته في النهاية، ما الذي يحدث وبيترتب على كده بعد ذلك ماذا؟ الله يؤتي ملكه من يشاء. والحاكم بالنسبة لك حتى لما بتيجي تختاره في الأول بيبقى عامل زي البطيخة، ما انت مش هتعرفه غير لما ايه؟ لما يقعد على الكرسي ويبدأ يحكم، مش كده ولا لا؟ هتعرف بقى ان كنت خدت مقلب ولا كنت. فالقضية في النهاية زي ويا البنت اللي بتيجي تتزوج، بيبقى العريس بسم الله ويسأله عليه وراجل طيب، وبعد ما يتزوجها يظهر على حقيقتها وهي تظهر على حقيقتها، وهو يتضح انه خد مقلب وهي تتضح انه خد ابدا. رب العالمين ابتلاك بها وابتلاها بك، هي دي القضية في الاخر، لانكم في الدنيا مختبرون ممتحنون. لكن كثير من الناس للأسف لا ينظرون لهذا القدر، وأن رب العالمين هو الذي يولي ملكه من يشاء. ولذلك لما كانت الأمة في كمال تدينها كان حكامها من؟ الأفاضل، أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فلما شابت شيب لها. هل معاوية؟ معاوية حاكم عظيم وحاكم عادل، ولكن هل يقاس بالأربعة الذين سبقوه؟ لا والله. هل كان أفضل الصحابة حينما ملك؟ لا، لم يكن أفضله، بل كان هناك أفضل منه بكثير، ولكن هم لا يستحقون إلا معاوية، مع أن معاوية حاجة شيء عظيم نتمناه ونرجوه في هذه الأزمنة. يعني معاوية نحن لا نستطيع أن نتكلم بكلمة عن معاوية، صحابي كريم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أين هو من الأربعة الذين سبقوه؟ هل هناك مقارنة؟ لا، هم أعلى منه كعبا، وأعظم منه دينا، وأعظم منه تقوى، وأعظم منه في كل النواحي الدينية، وربما في كثير من النواحي الدنيوية، وإن كان هو خليقا بالملك كما قال عنه عمر بن الخطاب أنه جدير بأن يكون ملكا في صفات الملك، ولذلك كان أول ملك عادل في تاريخ الأمة الإسلامية، أول الملوك العادلين، أعدل ملوك أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل أعدل ملك، طب والأربعة الذين سبقوا؟ لا، هؤلاء لم يكونوا ملوكا، كانوا خلفاء نبوة، وخلافة النبوة انتهت إمتى؟ بتسليم الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، 30 كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، خلافة النبوة 30 سنة، 30 سنة بالتمام والكمال. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، بقي 6 أشهر كانوا حكم مين؟ الحسن رضوان الله عليه. بعد كده جاء الملك، بس مش أي ملك، لا يتساوى ملك معاوية مع ملك من بعد معاوية. معاوية أفضل ولا عمر بن عبد العزيز؟ معاوية أفضل. عمر بن عبد العزيز عظمه الناس نظرا للمقارنة بينه وبين من سبقه ومن جاء بعده من بني أمية، ولكن لم يقوموا بعقد مقارنة بينه وبين معاوية أصلا. لماذا؟ لأن معاوية صحابي، فلم تحدث المقارنة، وإلا لو حدثت المقارنة لكان فيها ظلم لمين؟ لعمر بن عبد العزيز، لأن أين هو من معاوية؟ واخدين بالكم؟ فهذه أمور لابد وأن توضع في الاعتبار. فإذا الروافض يسمون أهل السنة والجماعة إيه؟ ها؟ يسمونهم النواصب. طيب، بعد ذلك نقول ومما يكذب دعواهم على أن كلمة النواصب تطلق على أهل السنة والجماعة أن كتب أهل السنة ولله الحمد زاخرة بذكر مناقب أهل البيت وذاخرة ببيان عقيدتهم الحق نحوهم، وأنهم متفقون على وجوب محبتهم واحترامهم وتحريم إيذائهم والإساءة إليهم. وإلى ذكر بعض النصوص من كتب أهل السنة والجماعة التي تبين أنهم أسعد الناس بالأخذ بوصية المصطفى عليه الصلاة والسلام بأهل بيته، وأنهم حفظوه فيهم دون سواهم. فهذا أبو بكر الصديق الذي ينسب الرافضة إليه ويكذبون عليه أنه ظلم أهل البيت حقهم، يقول فيما رواه عنه الشيخان في صحيحيهما، اسمع أبو بكر بيقول إيه: والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. روى البخاري في صحيحه بإسنادي إلى أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: أرقبوا محمدا في صلى الله عليه وسلم في أهل بيت، يعني احفظوه في أهل بيت. وقد قلت لكم في الدرس الماضي الذين يقولون إن أبا بكر الصديق قد استبد بالخلافة، استبد وعمر من بعده استبد بالخلافة ثم عثمان وظلموا عليا، إذا كانت المسألة مسألة دين ولا مسألة دنيا وعصبة؟ إن كان الدين لن يستطيع أبو بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان أن يأخذوا الخلافة عنوة أمام هؤلاء المتدينين من الصحابة الذين حفظوا وسمعوا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب كما ادعوا بأن علي هو الوصي وأنه والخلافة في عندهم أصل الأصول. فإذا كان هؤلاء الصحابة الألوف التي خرجت تجاهد وتنافع عن هذا الدين وتفتح البلدان ستخالف وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته مباشرة، فكيف يكونون هؤلاء أمناء على الدين؟ إذن القضية إن كانت من ناحية الدين لا، وإلا نحن نسيء الظن هكذا بجميع الأصحاب، وذلك هم ادعوا حتى يثبتوا رأيهم وذلك كفروا جميع الأصحاب. إذن هؤلاء الأصحاب الذين ملأوا الأرض نورا وملأوا الأرض عدلا وفتوحات عندهم كانوا مجموعة من الكافرين. إذن مات الدين، مات عندهم دين الإسلام يعد دينا ميتا من أول لحظة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، مات الدين عندهم. لماذا؟ لأن كل هؤلاء ارتدوا إلا مجموعة قليلة تعد على أصابع الإيد أو الإيدين، ومنهم الحسن والحسين كانا صغيرين، وفاطمة امرأة ماتت بعد 6 أشهر. فمن؟ من قام بهذا الدين؟ إذا هذا الدين ليس له رجال أصلا عند هؤلاء. إذا جئنا إلى مسألة العصبية، أبو بكر الصديق إن كان على طريق العصبية بالقوة فإن قبيلته لم تكن عندها القدرة على أن تقوم بالأمر. أبو بكر الصديق ما استمد قوته ولا سلطانه إلا من الإسلام وإلا من صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ثاني اثنين إذ هما في الغار. وإلا قبيلة أبي بكر الصديق كقبيلة عصبية قبلية أضعف من أن تقود العرب، أضعف من أن تقود العرب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة أبي بكر الصديق جعله أميرا على الحج، وأرسل في أثره من؟ علي بن أبي طالب. لماذا؟ ليقرأ فاتحة سورة براءة على الحجيج. لماذا؟ لأن فيها إلغاء للمعاهدات. فإذا القادر على أنه يعلن باسم الرسول عليه الصلاة والسلام كحاكم، لأنه سيحدث كفارا، لن يحدث مسلمين إنما يحدث كفارا وقبائل بيننا وبينها معارك ومعاهدات صلح مؤقتة بوقت، فإذا هذا سيخاطب أناسا ليس باسم الله، وإنما لأنهم لا يؤمنون بكون الرسول رسول، وإنما يتعتبرون الرسول إيه؟ ملك قائد حاكم. فإذا هو سيتحدث نيابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فخرج إذا علي بن أبي طالب يقرأ عليهم فواتحة سورة إيه؟ براءة للحجيج، وكان الحجيج وقتئذ في وفود من المشركين، لأنه قرأ عليهم وخرج أبو هريرة وغيره يجوبون مضارب الحجيج ويقولون ماذا؟ لا يحج بعد العام مشرك، خلاص قفل الباب، ولا يطوف بالبيت عريان، في مشركون موجودون. فإذا حينما جاء عليه هو الذي يتكلم، مع أن علي لم يكن أميرا للحج، وإنما كان الأمير مين؟ أبو بكر. لكن أبو بكر حينما يتكلم سيقولون باسم من تتكلم أنت؟ وما علاقتك بمحمد؟ ليس لك علاقة بمحمد علاقة نسب او مصهرة حتى يعني علاقة نسب عصبية. فلذلك الذي ارسل من عليه من اجل العصبية العصب. واضحة المسألة. وهذا الكلام تحدثنا فيه في تفسيرنا لأوائل سورة التوبة. هذا ليس كلامنا بالطبع وإنما هو كلام أهل العلم. فإذا عليه هو الذي ذهب من أجل أن يقرأ فاتحة سورة التوبة للحديث عن إنهاء المعاهدات. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وبشر الكافرين بعذاب وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. واستمرت الآيات في فاتحة سورة التوبة لتتحدث عن إلغاء الإيه؟ المعاهدات. كان عليه هو المنوط في هذا الأمر. فتصوروا حينما يأتي أبو بكر الصديق بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ليقوم بالخلافة، لم تكن المسألة بالقوة وإنما كانت عن طريق ماذا؟ ها؟ أدلة شرعية على أنه هو المنوط به إقامة أمر الخلافة. ولذلك بعد موته لم يقم، إذا كانت المسألة بالقبلية ما قام ابنه من بعده ولا أحد من عصبته، وإنما انتقل الأمر إلى رجل من بني عدي، من؟ عمر بن الخطاب. وبعد موت عمر حتى قال له من قال اجعلها في ابنك عبد الله بن عمر، قال لا معاذ الله، ثم اجعلها شورى. ثم انتقل الامر الى عثمان، انظر بني تيم بني عدي بني امية. اذا الامر ما كانش فيه تواطؤ من احد على ان يكون هناك قبيلة اقوى القبائل هي التي تقوم بالحكم، لم تكن المسألة عصبية وانما كانت المسألة ايه؟ دين. فكان ابو بكر هو اقرب الناس للنبي، هو الحاكم من بعد الخليفة، ثم عمر الرجل الذي يليه مباشرة، ثم عثمان باجماع الصحابة. وبيعة عثمان كانت بيعة إجماعية بدون استثناء. ثم جاء الأمر لعلي حينما جاء في وقته، وبعد موت عثمان جاءه أهل الحل والعقد وهو هرب منها كما جاء في مسند الإمام أحمد، وذهب وفر وأغلق على نفسه داره. لو كان علي بن أبي طالب هو الوصي، مجرد ما يقولوا له لهم يا افتكرتوا الآن ده انتوا كنتوا كفار، انتوا بهذا تصححون وضعكم الايماني، مش كده ولا لا؟ لكنه يفر ويذهبون اليه، ويذهب اليه طلحه والزبير، ويرفض ان يفتح لهم ويرغموه، وهو يقول لست لها، انا وزير افضل من امير، يعني اللي يلي الحكم منكم انا اكون له وزيرا، اما ان اكون اميرا لا. الامر صعب، ينظر الى الحمل، حمل ثقيل، وجاءته في وقت عصيب رضي الله عنه. ولما وجدهم يقولون ليس لها إلا أنت، حينئذ يوافق. حينما خوفوه بالله وذكروه بأن الأمة على وشك الانهيار والتفكك بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان، وفي كانت ثورة، مجموعة من الخوارج أحاطوا موجودون ولا يزالون موجودين في المدينة، لا يزال الثوار الخوارج موجودون في المدينة ومحصرين للمدينة ويخافون أن يرجعوا إلى بلدانهم. الأمر خطير. فيجتمع أهل الحل والعقد ويعلمون أنه ليس لها إلا علي بن أبي طالب، فيتفقون على بيعته ويبايع ويقول البيعة لن تكون إلا علانية في المسجد، ويخرج ليخطب الناس ويبايع علانية أمام الناس رضي الله عنه. فإذا معنى ذلك أن هذا الكلام الذي يدعيه الرافضة مكذوب من كل وجه. فيقول وقال الفاروق رضي الله عنه مخاطبا العباس بن عبد المطلب، يقول كما جاء في البداية والنهاية وصححه الحافظ ابن كثير، والله بيقول كده للعباس لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. اسلامك يا عباس عندي اولى وافضل واحب الي من اسلام الخطاب ابويا لو كان ابويا عايش، لان اسلامك كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلام الخطاب، لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرجو اسلامك اكثر من رجائه لاسلام الخطاب، وانا تابع في الحب والبغض لنبي الاسلام صلى الله عليه وسلم. انظروا الى هؤلاء الرجال لما كانوا في المقدمة، لما كانوا في الصدارة. تصور لما بيقول للعباس ان حبي لاسلامك اكثر من حبي لنجاة ابي من النار. عاوزين ايه اكثر من كده؟ انتوا عايزين ولاء وبراء اكثر من كده ايه؟ اذا كان الانسان يكون حبه تابعا لحب النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ مش في اصل من اصول الدين، لا، في اسلام شخص قريب من المصطفى، حتى وان كان هذا سيكون ضررا على ابي انا. هذا امر لا يتصور، امر من الصعب ان يتصور، ولكنه كان واقعا في عهد هؤلاء الكرام الاصحاب. اعرفوا لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخوانا اقدرهم ومكانتهم عند الله. فيقول: هذا موقف الشيخين من اهل بيت النبوه، وهو موقف حب واحترام واكرام ووصيه بحفظهم والا يتعرض لهم باذى او اساءه، وهذا الموقف هو الواجب على كل احد ان يقفه ويلتزم به تجاه اهل البيت، اذ هو موقف افضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن سائر الصحابه اجمعين. وقد وفق الله لهذا الموقف التابعين لهم باحسان، وهم اهل السنه والجماعه، حيث تولوهم جميعا واجمعوا على حبهم وتبرأوا من طريقه الروافد والنواصب معا. تبرأ التابعون من الروافد والنواصب، وردوا على من طعن عليهم بانهم قدموا عليا، وردوا على من طعن عليهم بانهم قدموا على علي الثلاثه غيره، وردوا عليهم ايضا تسويته بمعاويه او تقديم معاويه عليه. وقد حرر العقيده النقيه لاهل السنه والجماعه في اهل البيت كل من الامامين الجليلين ابن تيميه وابن القيم رحمهما الله تعالى. وقد قال العلامه ابن تيميه في منهاج السنه النبويه في المجلد الاول صفحه 165: اهل السنه يتولون جميع المؤمنين ويتكلمون بعلم وعدل، ليسوا من اهل الجهل ولا من اهل الاهواء، ويتبرؤون من طريقه الروافد والنواصب جميعا، ويتولون السابقين الاولين كلهم، ويعرفون قدر الصحابه وفضلهم ومناقبهم، ويرعون حقوق اهل البيت التي شرعها الله لهم، ولا يرضون بما فعله المختار، اللي هو المختار الثقفي الذي ادعى النبوه وكان في البدايه يقاتل قتله الحسين ونحوه من الكذابين لانه ادعى النبوه بعد ذلك، ولا ما فعله الحجاج ونحوه من الظالمين، لا يرضون طريقه هذا ولا طريقه ذاك، ويعلمون مع هذا مراتب السابقين الاولين، فيعلمون ان لابي بكر وعمر من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيها احد من الصحابه، لا عثمان ولا علي ولا غيرهما، افضل اثنين الصديق والفاروق. وهذا كان متفقا عليه في الصدر الاول، الا ان يكون خلاف شاذ لا يعبأ به، حتى ان الشيعة الاولى اصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم ابي بكر وعمر. يعني الشيعة الاوائل، شيعة علي الاوائل قبل ظهور المجرم عبد الله بن سبأ الزنديق المنافق، قبل ظهوره كان شيعة علي يفضلون ابا بكر وعمر على علي بن ابي طالب، واخد بالك؟ لكن يفضلون عليا على عثمان. لكن الشيعة الاوائل، شوف ابن تيمية محرر ومحقق في مذهب اهل السنة ومذاهب الفرق، هذا الرجل كلامه، خلي بالكم من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية، كلام محرر يوزن بميزان الذهب بحق. فيقول: حتى ان الشيعة الاولى اصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم ابي بكر وعمر عليه، لان عليا كان يقدمهما على نفسه. وقال ايضا شيخ الاسلام: وكتب اهل السنة من جميع الطوائف مملوءة بذكر فضائله ومناقبه، من عليه، وبذم الذين يظلمونه من جميع الفرق، وهم ينكرون على من سبه وكارهون لذلك. واهل السنة من اشد الناس بغضا وكراهة لان يتعرض له بقتال او سب، بل هم كلهم متفقون على انه اجل قدرا واحق بالامامة وافضل عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين من معاوية وابيه. يعني هذا امر مش عليه خلاف، ان علي افضل من معاوية وأحق منه بالخلافة ومن أبيه ومن أسرته جميعا، كما أنه أفضل ممن هو أفضل من معاوية. انظر، كما أنه علي يعني أفضل ممن هو أفضل من معاوية رضي الله عنه. فالسابقون الأولون الذين بايعوا تحت الشجرة كلهم أفضل من الذين أسلموا عام الفتح، صح ولا لا؟ السابقون الأولون الذين بايعوا تحت الشجرة في الحديبية كلهم أفضل من الذين أسلموا عام الفتح، وفي هؤلاء خلق كثير أفضل من معاوية، وأهل الشجرة أفضل من هؤلاء كلهم، وعلي أفضل منهم كلهم إلا الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان. فليس في أهل السنة من يقدم عليه أحدا غير الثلاثة، بل يفضلونه على جمهور أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وعلى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وما في أهل السنة من يقول إن طلحة والزبير وسعدا وعبد الرحمن ابن عوف أفضل منه، مش حد في أهل السنة بيقول واحد من دول أفضل من علي، بل علي عند أهل السنة أفضل من طلحة ومن سعد ابن أبي وقاص ومن عبد الرحمن ابن عوف ومن الزبير ابن العوام ومن أبي عبيدة ابن الجراح، مش كده ولا لا؟ ومن سعيد ابن زيد. يبقى العشرة المبشرين بالجنة علي أفضل من إيه؟ من الستة الـ الـ من الـ من الـ الـ الخمسة الباقين، مش كده ولا لا؟ وهو يسبق الستة بقى، وهو يسبقه فقط كام؟ ثلاثة. قال: بل غاية ما قد يقولون السكوت عن التفضيل بين أهل الشورى. أحيانا بعض من أهل السنة وعدد قليل أقصى شيء يقولونه السكوت عن التفضيل بين أهل الشورى. أهل الشورى نسكت عن التفاضل بينهم، كلهم الله أعلم بمن أفضل من الآخر، لكن الجمهور بيقولوا إيه؟ بترتيب الأربعة، مش كده ولا لا؟ نعم. قال: وهؤلاء أهل الشورى عندهم أفضل السابقين الأولين، والسابقون الأولون أفضل من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، وهم على أصح القولين الذين بايعوا تحت الشجرة. وقيل: من صلى إلى القبلتين وليس بشيء، يعني قول مهجور، إلى أن قال: فإذا كانت هذه مراتب الصحابة عند أهل السنة كما دل عليها الكتاب والسنة، وهم متفقون على تأخر معاوية وأمثاله من مسلمة الفتح عمن أسلم بعد الحديبية، وعلى تأخر هؤلاء عن السابقين الأولين أهل الحديبية، وعلى أن البدريين أفضل من غير البدريين الذين حضروا بدرا، وعلى أن عليا أفضل جماهير هؤلاء. هيبقى فين معاوية بقى بالنسبة لعلي؟ مش كده ولا ايه؟ قال: لم يقدم عليه أحد غير الثلاثة، فكيف ينسب إلى أهل السنة تسويته بمعاوية أو تقديم معاوية عليه؟ عشان في كذابين دجالين بيقولوا إن أهل السنة فضلوا بني أمية وحكم بني أمية على علي بن أبي طالب وظلموا الصحابة، هذا كذب والعياذ بالله. ما فضل أحد من هؤلاء أحدا من هؤلاء على علي بن أبي طالب ولا على ابنيه الحسن والحسين. وقال رحمه الله في موضع آخر: ويحبون عن أهل السنة، يحبون آل البيت، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيت، إلى أن قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. قال العلامة ابن القيم في صدد ذكره للأسباب التي جعلت التأويل الباطل مقبولا عند الناس في مختصر الصواعق المرسلة، كلمة نفيسة للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه في مختصر الصواعق المرسلة صفحة 90، بيقول: السبب الثالث، يعني بيذكر الأسباب التي جعلت التأويل الباطل مقبولا عند الناس. خدوا بالكم الكلام ده في غاية الدقة، كلام طيب جدا يفيدكم في أمور تخص الاستدلال وتخص أصول أهل السنة. يعني الإمام ابن القيم سيتحدث عن هذا وسيتحدث ويضرب المثل بالصحابة، شوف بيقول ايه. يقول: السبب الثالث من الأسباب التي جعلت التأويل الباطل مقبولا عند الناس أن يعزو المتأول تأويله إلى جليل القدر نبيل الذكر من العقلاء أو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان يأتي بتأويل وينسبوا الحد من الكبار جدا، يكون الواحد منهم نبيل الذكر سواء كان من العقلاء او من آل البيت او من العلماء الاكابر، او من حصل له في الامة ثناء جميل ولسان صدق ليحليه بذلك في قلوب الجهال. يعني تخيل كده لما تيجي انت وتقول بالاقوال تيجي بالنسبة لعامة الناس المصريين الطيبين، تقول انتوا عارفين الكلام ده كلام مين؟ ده كلام الشيخ الشعراوي. طبعا الناس العوام عندهم الشيخ الشعراوي من سادة العلماء، مش كده ولا لا؟ او تأتي الى حد من اهل السنة بقى، الشباب الطيب ده وعوام اهل السنة، وتقول لهم الكلام ده كلام الشيخ الاسلام ابن تيمية، الكلام ده كلام الشيخ عبد العزيز ابن باز، فيقول لك خلاص بقى انا هقول ايه؟ ده كلام الشيخ ابن باز ده كلام. طب وانا هخالف الشيخ ابن باز؟ انا هخالف الالباني؟ ويكون الكلام ده مكذوب، لا قاله الالباني ولا قاله ابن تيمية ولا قاله ابن باز ولا اي حد. القضية كلها انك انت ايه؟ زي ما كانوا يقولوا لك زمان، ده الشيخ ابن باز سألوه في مسألة في الفتية وقالوا له يا فضيلة الشيخ، قال لهم انتم منين؟ قالوا له من مصر. قال لهم بقى عندكم محمد عبد المقصود، الشيخ محمد عبد المقصود سألونا انا. الكلام ده يتناقل بين العامة والجهال، انتوا شفتوا ابن باز قال ايه؟ الشيخ ابن باز قال هذا الكلام، والاولاد ياخدوا الكلام لانه سمعوا من واحد يصدقوا. معقوله؟ معقوله هذا الرجل الطيب هيكذب على الشيخ ابن باز؟ معقوله يكذب على يكذب على ده؟ بيكذبوا على النبي عليه الصلاه والسلام، ده قالوا شافوا النبي عليه الصلاه والسلام بيصلي مش عارف مين وراه، اكاذيب بتقال مش كده ولا ايه؟ وشافوا جبريل في رابعه، الحواديت اللي انتوا عارفينها، ياما اكاذيب بيكذبوا على ربنا مش هيكذبوا على الشيخ ابن باز. ما دي المشكلة، ان في بعض الناس بيظنوا لك معقولة شيخ بيصلي بينا ويكذب؟ يكذب. ما يكذبش ليه؟ ما شفنا الكذابين كتير قوي. مش في واحد قالوا له مرة انت ليه بتضع احاديث على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ألم تسمع؟ والراجل كان راجل بيصلي وعنده عبادة، ده في ناس من الأوائل، اقرأوا في كتب الكذابين وكتب الجرح والتعديل. فبيقولوا انت كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم وقلت الاحاديث دي ليه؟ الم تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا؟ قالوا وانا كنت كذبت عليه؟ انا كذبت ليه؟ انا كذبت لمصلحته ما كذبتش عليه، الرسول قال من كذب علي، هو انا كذبت عليه؟ انا كذبت ليه؟ كنت بقول احاديث عشان الناس تحب سنته، يعني كذب وبيعترف انه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما كذبتش عليه، ده انا كذبت ايه؟ لمصلحته. واخدين بالكم ولا لا؟ ففي بعض الناس بيكذب وفاكر نفسه ان هو بيكذب من اجل انه يفيد الدين، هو شايف ان الطريق ده الصح فيكذب عشان يجمع الناس، هو ما بيكذبش عشان يبعد الناس عن الدين، لا، هو متصور ان هو ده الحق فعاوز الناس تمشي وتروح الحق ده وتعمل بالحق ده بكل الاساليب، حتى لو كذب على الله، حتى لو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك احنا اللي احنا فيه ده جهاد في سبيل الله. ماشي، ده جهاد. طب نعمل ايه؟ جبريل نزل والعيال تصدق، ده شفنا في المنام مش عارف ايه والناس تصدق، لانه هو عاوز يجذب الناس تقف جنبه، هو يظن ان هذا الامر اللي معاه ده هو ده نصرة الاسلام، ما عرفش ان دين الله لو اردت ان تنصره يتنصره بالحق، يتقعد ساكت. ما ينفعش حد يضيف من عنده بهواه يكذب لمصلحة الدين، لا، يقول لك ما بكذبش على الدين، ده انا بكذب لمصلحة الدين، لا، انت كذاب في النهاية، انت اصبحت ايه؟ كذاب اشرف. هذه القضية الخطيرة. المهم، فيقول الامام ابن القيم السبب الثالث ان يعزو المتأول تأويله الى جليل القدر نبيل الذكر من العقلاء او من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أو من حصل له في الأمة ثناء جميل ولسان صدق ليحليه بذلك في قلوب الجهال، فإنه من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم، يعظم كلام من يعظم قدره في نفوسهم، حتى إنهم ليقدمون كلامه على كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لو عظموا حد يقدموا كلامه على كلام مين؟ ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول ايه ده؟ معقولة حد يقدم كلام؟ لا، معقولة يا شيخ ابن القيم حد مؤمن مسلم هيقدم كلام مخلوق عظيم القدر عنده على كلام الله والرسول عليه الصلاة والسلام؟ شوف بص قال ايه وده بيحبس. قال ويقولون هم اعلم بالله منا، هو ده اللي بيحبس. تجد واحد تقول له يا عمي اما تيجي تشوف كلام الشيخ اللي انت بتعظمه ده مخالف لكلام الله والرسول، طب اعرضه على كلام الله والرسول عليه الصلاه والسلام، يقول لك هو احنا كنا اعلم بالله والرسول منه؟ الشيخ ده اعلم بكلام الله والرسول عليه الصلاه والسلام مننا، فحتى لو خالف كلامه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم او كلام ربنا هو فهم صح واحنا ما فهمناش. فشفت بتيجي شبهه تقديم كلام البشر على كلام الله والرسول عليه الصلاه والسلام من اي الوجهات؟ واخدين بالكم ولا لا؟ الفتنه اهي والشبهه بتيجي هنا. يعني مثلا يجي واحد من الناس، وده كان بيحدث حتى بالنسبه للائمه الاربعه وغيرهم المقلده، مش قال بعضهم، بعض العلماء في مذهب الامام ابي حنيفه، وكل حديث او ايه تخالف كلام الامام ابي حنيفه بن عمان فاما الايه او الحديث منسوخا واما الحديث ضعيف. يا الايه لو ايه تبقى منسوخه، لان ابو حنيفه مش هيخالف ايه. معقول ابو حنيفه اللي حفظ القران هيخالف ايه؟ يبقى خالفها لانه يعلم انها منسوخه. طب والحديث؟ يقول لك واحنا اعلم بالحديث منه، الحديث مش صحيح. واخدين بالكم ولا لا؟ الحديث عنده مش صحيح. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه عمل رساله رفع الملام عن الائمه الاعلام عشان يرد عليهم في النقطه دي، يقول لهم الشيخ معذور، هو مستحيل يخالف ويكون قصده المخالفه، لكن يبقى معذور في المخالفه. يعني ايه معذور؟ ممكن يكون هو فهم الايه خطا لانه مش معصوم، ممكن يكون الحديث جاءه من طريق ضعيف، ممكن يكون تعارض مع الكلام ده جاي في الفصل الثاني في الطحاويه. المؤلف اختصر رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام في ربع صفحة، اختصرها كلها في ربع صفحة في الصفحة التالية في شرح التحوية بمشيئة الله تعالى. المهم بيقول هنا شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه، قال فإنه من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم حتى إنهم لا يقدمون كلامه على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقولون هو أعلم بالله منا. وبهذا الطريق توصل الرافضة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية إلى تنفيق باطلهم. تنفيق يعني إيه؟ ترويج، روجوا الباطل. تنفيق باطلهم من فعل نفقة، نفقة السلعة يعني إيه؟ روج لها. يقول إلى تنفيق باطلهم وتأويلاتهم حين أضافوها إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما علموا أن المسلمين متفقون على محبتهم وتعظيمهم، محبة التعظيم مين؟ أهل البيت، فينسبوا الأكاذيب لمين؟ لأهل البيت. فانتموا إليهم وأظهروا من محبتهم وإجلالهم وذكر مناقبهم ما خيل إلى السامع أنهم أولياؤهم، ثم نفقوا باطلهم، يعني روجوا باطلهم بنسبته إليهم فلا إله إلا الله. كم من زندقة وإلحاد وبدعة قد نفقت في الوجود بسبب ذلك وهم براء منها. وإذا تأملت هذا السبب رأيت هو الغالب على أكثر النفوس، فليس معهم سوى إحسان الظن بالقائل بلا برهان من الله قادهم إلى ذلك. وهذا ميراث بالتعصيب، انظر إلى عارفين ميراث التعصيب؟ نعم. وهذا ميراث بالتعصيب من الذين عارضوا دين الرسل بما كان عليه الآباء والأسلاف، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. وهذا شأن كل مقلد لمن يعظمه فيما خالف فيه الحق إلى يوم القيامة. فقد تبين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن أهل السنة والجماعة هم أسعد الأمة المحمدية بالحق نحو أهل البيت، حيث إنهم يحبونهم جميعا ويتولونهم، وهم الذين حفظوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، كما تبين من ذلك كذب الشيعة الرافضة في نسبتهم النصب إلى أهل السنة، بل كلمة النواصب يصح إطلاقه على الشيعة الرافضة، هم النواصب، حيث إنهم يحبون بعض أهل البيت محبة غلو وتجاوز للحد. وكما هو معلوم أن الزيادة في الحد تنقلب إلى الضد، ولأنهم أيضا يعادون بعض أهل البيت ولا يحبونهم ولا يتولونهم. يعني على سبيل المثال هم لما بيقولوا احنا افضل منكم، ليه؟ احنا بنولي اهل البيت، احنا بنحب اهل البيت. نقولهم مين من اهل البيت بتحبوه؟ زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك لا، بيلعنوا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. يعني السيدة عائشة والسيدة حفصة بل يتأولون القرآن كذبا في قول الله تبارك وتعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، يقولون ايه؟ عائشة، ربنا امرنا ان نذبح عائشة. شوف الكذب على الله والعياذ بالله. والجبت والطاغوت عندهم مين؟ ابو بكر وعمر. فاذا انتم لا لا لا توالون جميع اهل البيت، ما اهل البيت الصحابه. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه، اخرجتم زوجات النبي عليه الصلاه والسلام واتهمتم السيده عائشه بالافك الذي برأها الله عز وجل منه. ثم ياتون الى امر اخر، طب العباس واولاد العباس، ما هم عندكم يعادون دولة بني العباس ويعادون أسرة العباس، أليس من أهل البيت؟ بيت النبوة. فمن توالون من أهل البيت؟ معظم أهل البيت أخرجتموه ولم تجعلوا أهل البيت إلا هذا اللقب خاص بمين؟ بعلي بن أبي طالب وأبناء علي من فاطمة فقط، بدليل أن محمد بن الحنفية عاديتموه، مش كده ولا لا؟ وزيد الذي ينتسب اليه الزيديه، زيديه اليمن، ينتسبون الى زيد لانهم رفضوه، لانهم سالوه عن ابي بكر الصديق وعمر وقالوا له لابد ان تتبرأ من ابي بكر وعمر. قال اتبرأ من وزيري جدي، جدي النبي عليه الصلاه والسلام، ودول كانوا وزراءه، وزيريه ابو بكر وعمر. لو انا تبرأت منهما هذا سيعود على الطعن في جدي، جدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فرفضوه، فقال رفضتموني فسموا بالرافضة. اذا هم اسمهم الرافضة نظرا لماذا؟ لانهم رفضوا زيد، ولذلك لم يدخلوا زيد في الائمة الاثنى عشر، مش كده؟ نرجع الى ما كنا بصدد وهو اخر شيء بنقرأه. قال فكلمة النواصب، بل كلمة النواصب يصح إطلاقها على الشيعة الرافضة، حيث إنهم يحبون بعض أهل البيت محبة غلو وتجاوز للحد، لدرجة أنهم أعطوهم صفات الربوبية كما هو معلوم. الكلام ده احنا شرحناه في شرحنا لرسالة الشيخ محب الدين الخطيب. نعم، الخطوط العريضة ذكرناه، والكلام ده في دورة موجودة ومسجلة، تكلمنا عن هذا الامر وبينا اعتقادات هؤلاء الناس في الائمة الاثنى عشر، وانهم يخلعون عليهم صفات الربوبية والعياذ بالله، يجعلونهم مؤثرين في هذا الكون ومؤثرين فيه في الرزق وفي الملك وفي التدبير والعياذ بالله، سلمهم الله واياكم. يعني عندهم شرك في توحيد الايه؟ الربوبية والعياذ بالله. وطبعا الالوهية من باب اولى. يقول حيث انهم يحبون بعض اهل البيت محبة غلو وتجاوز للحد، وكما هو معلوم ان الزيادة في الحد تنقلب الى الضد، ولانهم ايضا يعادون بعض اهل البيت ولا يحبونهم ولا يتولونهم. فادعاؤهم انهم شيعة اهل البيت يكذبه موقفهم منهم من بقية اهل البيت، فقد ابتلوا بالافراط في حب علي وبعض ذريته، فكانت محبتهم بسبب ذلك عارا عليهم وبوارا. ولو صح التعبير لقلنا ان الشيعة الحقيقيين لاهل البيت هم اهل السنة والجماعة. اعظم شيعة لاهل البيت هم من؟ اهل السنة والجماعة، لانهم هم الذين احبوهم كما امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا بدون افراط ولا تفريط. واما الرافضة فهم اعداؤهم في الحقيقة، لان المحبة الخارجة عن الشرع الحائدة عن سنن الهدى هي العداوة الكبرى، ومن هذه الجهة يكونون أشقاء للنواصب، سلمنا الله وإياكم. ونكتفي بهذا القدر لنفتتح القول بمشيئة الله في الدرس القادم من قوله وإنما قال الشيخ فقد برئ من النفاق. هنتكلم عن عبد الله بن سبأ الدرس القادم بمشيئة الله تعالى.